بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار لعلكم تتقون. هذه ذكرها الله عز وجل حكمة للصيام، ابتدأ بها آيات الصيام وختم بها آيات الصيام، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر الآيات المتعلقة بأحكام شهر رمضان، ثم ختم ذلك بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فكأن الصيام يقوم على تحصيل التقوى، وسبب ذلك تعلم الأحكام بين هذا التقوى وهذا التقوى. ولذلك عرف العلماء التقوى بأنها أن تعبد الله على نور من الله، أي على علم. والعلم هو أساس كل خير، ولذلك قال الإمام أحمد: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فالتقوى سبيلها أن يعرف الإنسان ما يتقي فيجتنب، لأن التقوى أن تجعلك بينك وبين عذاب الله عز وجل وعقابه وقاية وحجاب، وهذه الوقاية لابد لها من علم، وحاجة الناس إلى العلم شديدة، كما قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. فرمضان شهر التقوى، والتقوى سبيلها تعلم أحكام الشرع. آية فرضية الصيام، ونقف في لعلكم تتقون وقفات عدة مع هذه الآيات العظيمة البينات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. هذه الآية الأولى مشتملة على نداء، ومشتملة على حكم وأمر، ومشتملة على تسلية، ومشتملة على حكمة. أما النداء فيا أيها الذين آمنوا، وابتداء الخطاب بياء النداء يدل على الأهمية، وتوجيه الخطاب إلى المؤمنين يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان. ثم قال في الأمر: كتب عليكم الصيام، والتعبير بكتب للدلالة على حتمية الأمر ووجوبه. ولا يخفى على واحد أن الصيام ركن من أركان الإسلام العظيمة، معلوم من الدين بالضرورة. ثم قال في التسلية: كما كتب على الذين من قبلكم. الأمر الشاق إذا اشترك فيه الإنسان مع غيره هانت عليه المشقة. وفي هذه التسلية أيضا فضيلة لهذه الأمة، حيث لم تنفرد أمة قبلها بفضيلة دونها، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فالصيام مع أجوره العظيمة اشتركت فيه هذه الأمة مع غيرها من الأمم. والذي يتميز به صيامنا عن صيام غيرنا أمر واحد، ما هو؟ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر. فالصيام أمر شاق وأجره عظيم، يكفيه فضيلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال علماء: كفى بقوله الصوم لي وأنا أجزي به فضيلة للصيام على سائر الأعمال. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. إذا كان نفله، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله، أي في الجهاد الشرعي، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، فكيف بالفريضة؟ وما تقرب أحد إلى الله أحب إليه من التقرب بالفرائض. وأجور الصيام لا تعد ولا تحصى. قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة وحصن حصير من النار، يعني وقاية وحصن حصين 70 سنة بينك وبين النار في النفل، فكيف بالفرائض؟ لذلك أجره بغير حساب. ما بالكم إذا تولى الكريم الإعطاء عليه بنفسه: فإنه لي وأنا أجزي به. يكفيه أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يكفيه أن من ظمئ في الهواجر بسبب الصيام سيدخله الله عز وجل من باب خاص فيه الري، باب الريان، من دخل شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. ثم بين الحكمة، قال: لعلكم تتقون. وبيان الحكمة أيها الأفاضل ليزن الناس صيامهم، هل صيامهم هو الصيام المطلوب الذي يريده الله عز وجل؟ فهي ميزان يقيس الإنسان به صومه، فمن لم يتحصل بصيامه التقوى فصيامه ليس الصيام المطلوب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فهذا هو الصيام الحقيقي. فالصيام له حقيقة وله باطن وله حكمة. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام الحقيقي ليس ترك الطعام والشراب، هذا مفروغ منه، إنما حفظ الجوارح. قال جابر: لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. قال أبو المتوكل: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد يقولون نحفظ صيامنا. فالصوم صوم الجوارح، يتدرب الإنسان على حفظ جوارحه في شهره، ثم يستمر على ذلك في طول عامه. ولذلك قالوا من سلم له رمضان سلمت له سائر العام، وإلا قد ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصيام إنما هو حفظ الجوارح عن الآثام وشغل الوقت بالطاعات والقرآن. قال أياما معدودات، أي أن هذه الأيام يعدها الناس عدا. كم مضى من رمضان؟ كم؟ 4. لا يشك أحد. مضى اليوم الأول، مضى اليوم الثاني، مضى اليوم الثالث، مضى اليوم الرابع، يعدها الناس عدا. وقول الله أياما معدودات هذا عرض تشويق. إذا علم الإنسان أن رمضان أيام تعد عدا وقد أحيطت بكل خير، صفدت فيها الشياطين ومرذة الجن، وغلقت أبواب النار والجحيم، وفتحت أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة، ونادى فيها المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وتهيأت النفوس للخير وأقبلت على الطاعة. فإذا علم الإنسان هذه الأمور في هذه الأيام المعدودات ازداد نشاطه واجتهد في طاعة ربه. وإذا أردت أن تعلم مقدار هذه المعدودات انظر إلى عمر الدنيا في الآخرة، كم مقداره؟ الناس سيسألون يوم القيامة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ما الجواب؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. وقولهم يوما تطويل لهذا اليوم، وإلا عليكم السلام ورحمة الله، وإلا في الحقيقة أنهم أقل من ذلك بكثير. قال الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأنها ساعة تعارف، عرفت فلان وتعرفت على فلان ثم ذهب وذهبت، كما قال القائل وما هذه الدنيا إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. سيقسم الناس يوم القيامة ويوم تقوم الساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. في ساعة تعارف، فإذا كانت الدنيا كلها ساعة تعارف فكم مقدار الأيام المعدودات من هذه الساعة؟ أليس الأجدر بمن آمن بالله واليوم الآخر أن يستغل هذه اللحظات وأن يثابر على الطاعات؟ الدنيا لقصرها الله عز وجل أمرنا بتدارك اللحظات فيها ومسارعة الأوقات. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا واستبقوا الخيرات. وهذه المسابقة تستمر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس في الدنيا فراغ، فراغ الدنيا طاعة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحن في الدنيا غرباء، كنا في الجنة فخرجنا منها، فمن فرط وضيع الطريق قد لا يصل إلى داره. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في وصيته لابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه الدنيا دار غربة، مسافر ينتقل من دار إلى دار. جعل الناس فيها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المسافر لا يعمر دار الغربة ولا يبني دارا تحت الشجرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه الدنيا. خطب عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، أي أعلمت الناس أنها منقطعة مولية وأن ذلك سريعا، فأنت لست تسمع إلا ذاهب يتبعه ذاهب. كم من الأحباب فورقوا، وكم من الأصحاب ارتهنوا في قبورهم، وهذا الأجل يدور على الجميع. فمن وجد إنما يمشي لطريقه ولحفرته. قال: ولم يبق منها إلا كصبابة يتصابها صاحبها، إلا كصبابة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يهوي من شفير جهنم 70 سنة لا يدرك لها قعرا. أفعجبتم والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة عليكم السلام مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من السحاب، 8 أبواب كل باب مسيرة 40 سنة 40 سنة سعة الباب الواحد. سلمت. سيأتي عليه يوم وهو كغيظ من الزحام ممن يدخل الجنة، وعددهم من أهل المحشر من كل 1000 واحد. يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. هذا الواحد يدخلون من 8 أبواب سعة كل باب 40 سنة ليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام، والأثر عند مسلم. فمن قدم الخير نال الخير، فهي أيام معدودات. الناس يقفون في المحشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة، أي مرصوصين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم لا يباليكم الله باله. 50,000 سنة في المحشر قبل القضاء، فكم مقدار الأيام المعدودات؟ ألا يليق بالمؤمن أن لا يفرط في هذه الدقائق؟ كان ابن عون إذا دخل رمضان أتى برمل فأرقاه في المسجد. مساجدهم كانت من حصباء، من حجارة تؤذي الجالس إذا طال جلوسه، يأتي بالرمل فيلقيه بالمسجد. ثم يقول لبنيه: ما تبغون بعد شهر رمضان؟ وكان لا ينام، وكان لا ينام. فهذه أياما محدودات، فمن قدم الخير لا شك أنه سينال الخير. فمن جاهد نفسه في الصيام وجمع بين جهاد الصيام وحفظه من المكدرات وجهاد القيام وفي أجره بغير حساب. فيا باغي الشر أقصر، ويا باغي الخير أقبل. هذه وقفة من الوقفات. الوقفة الثانية: في لعلكم تتقون. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان شهر القرآن، وملازمة القرآن فيه أعظم إعانة على حفظ الجوارح وتحصيل التقوى. يحفظ الوقت وتحفظ الجوارح، ويزداد الإنسان العلم، ويزداد التقوى والإيمان. سبب ذلك ملازمة القرآن في هذا الشهر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من مدارسة القرآن في هذا الشهر، فقد ثبت في الصحيح قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. إنسان إذا ازداد تقوى ازداد بذلا وعطاء، هكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، يزداد من البذل والعطاء، وسبب ذلك زيادة تحصيل التقوى. فمن اجتهد في تحصيل التقوى وأسباب ذلك ازداد عطاؤه وبذله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فليل رمضان القرآن يمنع الإنسان من النوم، القرآن يمنع الإنسان من النوم. منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. وعلى هذا كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين. قال السائب بن يزيد عن الصحابة: كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. يعتمدون على العصي من طول القيام. لماذا كانوا يجتهدون؟ لماذا كانوا يقومون إلى الفجر ويعتمدون على العصي وهم أهل الهمم العالية؟ لماذا؟ أليس للذي نسعى إليه؟ أليس نريد أن نرافقهم في جنات الله عز وجل؟ فالسبيل سبيلهم والطريق طريقهم. قال عمرو بن ميمون: قال: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف. أكثر المساجد في هذا الزمان يؤلمك أن تكون ركعتي الشفع أطول الصلاة، يؤلمك. إذا أطال قليلا ضج الناس. وكثير من الأئمة لا يراعي ربه في هذا الباب، يخفف ثم يخفف ثم يخفف، حتى في الحقيقة تصبح صلاة البعض كأنها لعب. هل هذا القيام ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا. احتساب في مشقة، في تعب، وكانوا لا ينصرفون إلا مع الفجر. كان الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن، إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن. القرآن في هذا الشهر أنزل، بل كل الكتب السماوية كما يقول العلماء أنزلت في هذا الشهر هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أن هذا القرآن أنزل لهداية الناس وبينات علامات واضحة لا لبس فيها من الهدى والفرقان. فرق الله به بين الحق والباطل، فالحق والهدى إنما يطلب من القرآن. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي شاهده أو كان حاضرا، ومن كان مريضا أي يشق عليه الصوم أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة من أيام أخر. والمريض إذا كان مرضه دائم فليس عليه قضاء، إنما عليه الإطعام فقط، عن كل يوم إطعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بعدد أيام الشهر، إما طعاما نيا يقدمه، والأفضل أن يكون معه إدام لثلاثين مسكين، وإما مطبوخا. فعن أنس أنه عجز عن الصيام في آخر سنة من حياته، فصنع جفنة من ثريد فدعا لها ثلاثين مسكينا فأشبعهم، إما ني وإما مطبوخ، معه إما ني معه إدام وإما مطبوخ، يقدم لثلاثين مسكين، يقسم على عوائل فيها عدد من الفقراء، أو يدفع للجمعيات الموثقة من ولاة الأمور، هم يتولون الإطعام. أما دفع المال فقط لا يجزئ، لا بد من كفارة الصيام من طعام. وأما المريض مرضا عارضا فهذا إذا كان يضره الصوم مع المرض أو يشق عليه فإنه يفطر ثم يقضي. وأما المسافر قال العلماء فالأفضل في حقه فعل الأيسر عليه، فإن كان الصوم لا يشق عليه كان الصوم أفضل، وإن شق عليه فيكره، وإن زادت المشقة فيحرم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عام الفتح، فقيل له وهو متوجه إلى مكة، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينتظرون ماذا تفعل، فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، وذلك بعد العصر، فشرب فأفطر الناس، ثم أخبر أن أناسا لم يفطروا، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. فليس من البر أن يصوم الإنسان في السفر إذا كان الصوم مع السفر فيه مشقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا دين الإسلام في تشريعه وحكمه، دين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما خير رسولنا عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان يقول إنما أنا رحمة المهدى، وكان يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة، وكان يقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال الطحاوي رحمه الله دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير، فإياك يا مسلم أن تظن بسنة عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمل بها تشددا، لأن هذا يتضمن اتهام الرسول بالشدة والتشدد. كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيه شدة، لأن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، لم يجعل الله في ديننا حرج، وديننا هو الذي كان عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام. فكل من عمل بالسنة وتمسك بها التمسك بذلك لا يعد تشددا، من عد ذلك تشددا فقد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام واتهم رسوله ضمنا بالتشدد. التشدد أن الله يرخص لك في السفر أن تفطر مع المشقة ثم تصر وتدعم نفسك، هذا تشدد. التشدد أن يضرك الصوم مع المرض ثم تصر وتصوم، هذا تشدد. التشدد أن يرخص الله عز وجل لك في القصر في الصلاة في السفر ثم تتم تظن أن في ذلك أجرا أكثر. التشدد مخالفة الدين والتنطع، هذا هو التشدد. فمن يسري هنا أنه أباح الفطر للمرض وللسفر ولتكمل العدة، أي عدة الشهر، ولتكبر الله ليلة العيد على ما هداكم على هدايته ولعلكم تشكرون. الوقفة الثالثة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الدعاء في رمضان، وقد ذكر الله عز وجل هذه الآية في أوسط آيات أحكام الصيام للدلالة على ارتباط الدعاء بشهر الصيام، فبين الدعاء ورمضان ارتباط وثيق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، أي في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وأرجى أوقات الإجابة وقت الإفطار حين يفطر. قال عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر. هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، كما أنه أكثر وقت تعتق فيه الرقاب من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وأما الحديث الوارد: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا حديث باطل لا يصح. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. وأما قنوت رمضان وهو دعاء، فأكثر العلماء على أنه يبدأ من النصف ليلة 16 ويكون بعد الركوع، ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فقد صلى بأصحابه 3 ليال منها ليلة 27 ولم يؤثر عنه أنه قنت فيها. وعمر أول من أمر به، وكان أبي في العشر الأواخر يقنط في ليالي الأوتار. وعن ابن عمر أنه في النصف الآخر، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وليحذر في القنوت من أمرين اثنين وإن تتابع عليهما كثير من الناس. الأول التطويل. التطويل قال البغوي رحمه الله: يكره إطالة القنوت، وهذا بإجماع العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخفف. فإذا أمر الإمام أن يخفف في قراءة القرآن فالدعاء من باب أولى. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ولما سألته أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. علمت ليلة القدر واستيقنتها بماذا ستدعو؟ كم ستدعو؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كرر هذا الدعاء 10 مرات، كم يأخذ منك وقت؟ والأصل أن الدعاء يكرر 3، لأن هذا الدعاء جامع. وأما التفصيل في الدعاء حتى يجعل كالموعظة في وصف الموت والقبر وأهوال يوم القيامة، اللهم ارحمنا إذا شخصت الأبصار والتفت السيقان، ويذكرون نحو ذلك من المواعظ حتى يكون الدعاء كالموعظة المبكية فيبكي الناس في الدعاء. هذا يخشى أن يدخل في الاعتداء في الدعاء. وقد قال ربنا عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنا له يدعو اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها. يسأل الله عز وجل اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، لم يترك شيئا من أمر الدنيا والآخرة. الدعاء ليس بكثرته، تأملوا الأدعية التي في القرآن عن الأنبياء لا تجدونها طويلة. أطول دعاء في القرآن في آخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، أطول دعاء في القرآن. هكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا أدعيته عليه الصلاة والسلام كم طولها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي ها كملوا ها إليها ولا فيها خطأ، إليها خطأ خطأ خطأ في صحيح مسلم، فيها المعاد في الآخرة ليس إلى الآخرة، هذا خطأ. بعض الناس يسمع بعض القراء الكبار يقول إليها ثم يقلده، خطأ. المعاد في الآخرة ليس إلى الآخرة، صحيح مسلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم آخرة التي فيها فيها فيها معادنا، المعاد يوم القيامة ليس إلى، هذا خطأ يقع فيه الناس، إليها معادنا خطأ، إنما فيها. كما أن معاش الناس أين؟ أصلحنا دين التي أصلحنا دنيانا التي إليها معاشنا، صح ولا فيها؟ المعاش في الدنيا والمعاد في الآخرة كذلك. هذا خطأ يقع فيه كثير من من من من القراء يدعون إليها، هذا خطأ. في صحيح مسلم انظروا الحديث صحيح مسلم فيها معادنا وليس إليها. هذا فقال اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها. فقال يا بني سل الله الجنة واستعذ منه من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الأمر الثاني مما يحذر في الدعاء تلحين الدعاء وتمطيطه وترتيله والتغني به. التغني في الصلاة خاص بالقرآن فقط، أما الدعاء فقال ربنا عز وجل ادعوا ربكم تضرعا، كأنك تبكي متضرع خاشع. كيف تدعو؟ هل تلحن؟ قال الكمال بن الهمام الحنفي ما تعرفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والانشغال بتحرير النغم؟ قال فإنه لا يقتضي الإجابة. قال ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال. قال وما ذاك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك، يقول لو قدر في الشاهد في المشاهدة سائل حاجة من ملك أدى سؤاله في طلبه أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني. لو ذهب للشيخ بدأ يطلب حاجة ثم جعل يتغنى في طلبه، ماذا يفعل به؟ ها؟ قال نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني، فالحاجة فيها استكانة فيها تضرع، ادعوا ربكم تضرعا وخفية وخشية، لابد من الاستكانة في ذلك. الوقفة الرابعة لا نطيل. قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا من تيسير الله عز وجل ورحمته بالناس. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخادعون أنفسكم وترون ذلك شيئا يسيرا. وكان الناس في أول الإسلام إذا نام الإنسان أو تعشى حرم عليه أن يأتي أهله إلى الغد، فشق ذلك على المسلمين. قال فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب على ما سلف من فعلكم من الاختيان وعفى عنكم عما أوجبه عليكم. قال فالآن باشروهن، أي أباح لكم المباشرة بالليل، حتى قال فالآن باشروهن، والمباشرة دون الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي بالمجامعة، أي فابتغوا الولد. وأباح أيضا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أباح الأكل والشرب حتى يحصل التبين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، رواه البخاري. قال ابن شهاب كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له قد أصبحت قد أصبحت. متى يكون الإمساك؟ ها؟ متى؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وذلك الإمساك قبل الفجر احتياطا للفجر خطأ. ولذلك السنة في السحور أن يؤخر، لأن بعض الناس يأتي من الخارج في نصف الليل ثم يأكل ثم ينام، هذا تعشى لم يتسحر. السحر الأكل في وقت السحر قبيل الفجر. قال عليه الصلاة والسلام بكروا الإفطار وأخروا السحور. وقال إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا. وقال عمرو الميمون كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا أو سحورا. والسحور سنة مؤكدة لا ينبغي تركه، وفيه أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني الله عز وجل يذكرك إذا قمت تتسحر في الملأ الأعلى عنده. والملائكة تصلي عليك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه إذا قام يتسحر، فلا تفوت هذا الأجر العظيم. وأفضل ما يتسحر به التمر، فهو خفيف المحمل كثير الفائدة. قال عليه الصلاة والسلام نعم السحور التمر، وفي رواية نعم سحور المؤمن التمر. ثم أتم الصيام إلى الليل، هذه الوقفة قبل الأخيرة. والليل يدخل متى؟ بغروب الشمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غربت الشمس أفطر. فالعبرة بغروب قرص الشمس. ولذلك من كان في البنايات الشاهقة المرتفعة لا يجوز له أن يفطر مع الأذان إذا كان يرى الشمس، أو كان في الجو في الطائرة حان وقت الأذان في الأرض لا يجوز له أن يفطر وهو يرى الشمس. فالعبرة بغروب الشمس. فإذا كنت في مكان ترى الشمس واضحة ثم غربت، السنة أن تفطر. والمؤذن السنة في حقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال احذرها مع الشمس حذرا، احذرها مع الشمس حذرا، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم. وعلى هذا كان الصحابة في البخاري، كان أبو سعيد يفطر، كان أبو سعيد يفطر حين يغيب قرص الشمس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، وقال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فعلامة السنية أن يعجل الإنسان الفطر ولا يؤخر حتى تظهر النجوم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر إذا كان صائما على رطبات، فإن لم يكن الرطب فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطب، فإذا لم يكن الرطب لم يفطر إلا على التمر. ولا يستدل مستدل هنا أن الإنسان يقضي حاجته ونهمته من الطعام وإن فاتته الصلاة، فالسنة أن الإنسان يفطر على الرطب أو على التمر أو على الماء ثم يصلي. هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الله الاعتكاف فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف سنة مجمع عليها، حتى قال الزهري عجبا للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. والاعتكاف كما قال ابن رجب ومعنى الاعتكاف حقيقته قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق، قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق، لا أن يجتمع الناس على التحزب ودروس السر وتجنيد الشباب المغفل باسم الدين في الاعتكاف. ليس اعتكاف شرعي، الاعتكاف الشرعي أن ينقطع الإنسان عن الناس ويتفرغ لعبادة ربه، هذا الاعتكاف. يزداد إيمانا كما أن البطن إذا خلا صفى الذهن، هكذا الإنسان إذا خلا بربه صفى القلب من كل الشوائب وتفرغ لعبادة ربه وازداد نشاطا. والاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر كلها، وإذا أراد أن يعتكف العشر متى يدخل معتكفه؟ متى؟ صباحا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف دخل معتكفه صباحا. صحيح، المعتكف هو الخيمة المنصوبة له في المسجد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل حتى يصبح في العشر الأواخر. لأنه يذهب المسجد في الصباح؟ لا، هذا خطأ. إنما يدخل خباءه وخيمته، دخل معتكفه الصباح، إذا أصبح دخل معتكفه يعتزل عن الناس، أما في الليل يبقى يصلي حتى يصبح. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر أحيا لأيله كله وجد وشد المئزر. يخطئ بعض الناس يقول إذا أردت أن تعتكف العشر تدخل في الصباح تذهب المسجد، خطأ هذا، لأن لم تعتكف العشر، لأن ليلة 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 هذا عشر أواخر ليلة 30. فإذا غربت الشمس من ليلة العيد تخرج أو إلى الصباح على قول العلماء عليهم رحمة الله. ثم ختم الله الآيات بقوله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فمن سلك في صيامه سبيل التقوى وهو بأن يعمل بمقتضى هذه الآيات نال التقوى، وهي حكمة الصيام التي ذكرت في أول الآيات، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعمل بما سيأتي من آيات متعلقات بالصيام تنال بعد ذلك كذلك يبين الله لكم للناس آياته لعلهم يتقون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يحفظ علينا صيامنا، وأن يوفقنا لكل خير. نعم، وقت خلص، جزا الله شيخنا خير الجزاء. عندي خلص أقل أسئلة. أسئلة النساء في البداية. نعم، كيف تقدم أسئلة النساء؟ الرجال قوام عن النساء، عطني رجال. الأقربون أولى بالمعروف، هم وراء حجاب وأنتم قريبون، العدل مطلوب. صحيح، يقول أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفيكم أجمعين، هل أفضل أن أكثر من ختم القرآن أم أختم ختمة واحدة أتدبر فيها؟ أكثر من ختم القرآن ما أقدر أردك، ولكن ما بشرب أطعي جنبك. الأفضل أن تكثر، ولا بأس أن تقرأ تفسير، هذا طيب، هذا طيب، ولكن الأصل أن تكثر من التلاوة، أن تكثر من التلاوة. هكذا كان السلف عليهم رحمة الله، كان من السلف من يختم في كل ثلاث في رمضان، فإذا جاءت العشر ختم كل ليلة، وكان للشافعي ختمتان في كل يوم فيختم ستون ختمة. وأثار عن السلف كثيرة، وهذا لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، ونهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، هذا على الدوام. أما في المواسم الفاضلة أو في الأماكن الفاضلة لمن دخل مكة من غير أهلها فيشرع له الإكثار من ذلك، وعلى هذا يحمل عمل السلف عليهم رحمة الله. فالإكثار من القرآن طيبون جدا، ولكن الإنسان يحاول، ولو قسمت الوقت بين هذا وهذا تجد وقتا كثيرا، والبركة من الله عز وجل. يقول هل تتضاعف قراريط صلاة الجنازة في المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، يعني ليس فلا شيء له من الأجر، أي فلا شيء له لأجل المسجد. فصلاة الجنازة في المسجد وغير المسجد سواء، أجرها واحد، أجرها واحد. فمن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، أي فلا شيء له زيادة من الأجر لأجل المسجد. هذا معنى الحديث، ولا تضاعف الصلاة الجنازة في المسجد الحرام، هو كسائر المساجد في الجنائز. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما هو العمل الذي يبعد عنا يبعدك عن المعاصي والأمور التي لا ترضي الله؟ ما هو العمل؟ طاعة الله عز وجل، تقوى. فإذا اتقى الإنسان ربه، وهذا حفظكم الله، إنسان لابد يتذكر دائما خاصة في حال الرجاء في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف. الخوف والرجاء مطلوب، ولكن في حال الصحة الإنسان يتذكر الآخرة، تذكر مواقف القيامة. يقول ابن أصباط قال لي سفيان الثوري ليلة ناولني المطهرة بعد العشاء الآخرة، قال فناولته المطهرة فأخذها ثم ذهبت فنمت، فلما استيقظت في الصباح وجدت المطهرة في يده وهو يتفكر، فقلت إنك لم تزل مكانك، فقال إني تذكرت في الآخرة منذ تركتني فهذا مكاني. وكان إذا ذكر الآخرة يبول الدم. أمور الآخرة التدبر فيها وتذكرها وتذكر أهوال القيامة، كيف الناس يقفون في المحشر مرصوصين تدنى منهم الشمس مقدار ميل، ثم في هذه الشدة يتمنون القضاء بينهم فلا يجدون، ثم يؤتى بجهنم تجر جرا لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كم مليار ملك يجرونها جرا تكاد تميز من الغيظ، تزفر الزفرة فتجثو الأمم على الركب من هولها وشدتها، ثم تتطاير صحف الأعمال والناس حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أهوال القيامة إذا تذكرها الإنسان خشع قلبه وازداد نشاطه وابتعد عن المعاصي والسيئات وثابر وجاهد. ثم القبر، النبي عليه الصلاة والسلام وقف يوما على قبر فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل على أصحابه فقال يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. فتذكر هذه المواقف ثم تعلم العلم ثم قراءة سير السابقين الأولين، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة وسيرة التابعين والأئمة، كيف اجتهادهم وشغل الوقت بالطاعة، ثم مصاحبة الأخيار، كل هذه سبل وطرق تؤدي بالإنسان إلى ترك المعاصي، ورأس ذلك العلم. يقول هل هذا الدعاء اللهم عزني بطاعتك، شو هذا؟ وأبعدني عن معصيتك، وأبعدني عن معصيتك، هل هو صحيح؟ ليس مأثورا، ولكن دعاء طيب، دعاء طيب، لأن العزة، لأن الطاعة لها عزة، كما أن المعصية عليها على صاحبها مذلة. هل يقال في السجود؟ هل يقال في السجود؟ السجود يقال في كل دعاء طيب، وإن كان الأفضل أن الإنسان يكثر من المأثور أو يقول مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم شاملة كاملة مأمونة من الزلل والخطأ، فهي جامعة من جوامع الكلم. يقول جزاك الله خير على هذه المحاضرة، نتمنى أن تتكرر هذه المحاضرات. إن شاء الله. يقول رجل قام من النوم ثم شرب قصد السحور، ثم بعد ذلك تبين له أن المؤذن قد أذن، هل صيامه صحيح؟ إذا لم يفرط نعم، المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط: الذكر والعلم والاختيار، أن يكون ذاكرا لصومه، فمن أكل أو شرب فليطم صومه فقد أطعمه الله وسقاه. ثم العلم، يعني بأن يكون إنسان ليس جاهلا، فإذا كان جاهلا فليس عليه شيء. لما أنزل الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إلى هنا عمد عدي بن حاتم إلى عقالين، أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلهما تحت وساده، ثم جعل يأكل ويشرب وينظر إليهما حتى تبين، ثم ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يخبره، فقال إن وسادك إذن لعريض. لما يتبين الأبيض من الأسود في البيت وسادك عريض، إنما عنا به بياض النهار وسواد الليل، ثم أنزل الله عز وجل إلى الفجر. هذا الأمر أن يكون عالم. ذاك لو إنسان أفطر يظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب ليس عليه شيء، وهكذا لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين لو نطلع ليس عليه شيء إذا كان جاهلا. يقول عند الاعتكاف هل أفضل حضور الدروس المسجد أو التفرغ لقراءة القرآن والصلاة؟ المعتكف ينقطع عن الناس ويجتهد في العبادة، فإذا كان جاء درس وهو جالس سمعه ما في بأس، ولكن ينقطع عن الناس. يقول يذكر البعض أن الجن ثبت طولهم إلى قرب ركبة الإنسان، فهل ثبت هذا في الشرع؟ لم أرهم، ما شفت جن أنا، لا أدري في الشرع ما أدري. إنما لما جاء أبا هريرة ولما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة طعام الصدقة جاءوا على شكل إنسان ولم يذكر صفة غير ذلك. يقول في صلاة التراويح هل أنوي نية واحدة في كل التراويح أم في كل صلاة أنوي نية؟ صلاة التراويح صلاة واحدة، وذلك يكفي فيها استفتاح واحد، استفتاح في أول الصلاة واحد، أما في كل ركعتين تستفتح لا أعلم فيه دليل. نمزق إذا قام الليل قال اللهم رب جبريل وكائل فاسطر صفاتي السماء والأرض عالم الغيب والشهادة، الدعاء المعروف يستفتح به صلاة الليل، ولم يذكر غير ذلك في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. نية للصيام كذلك، هل كل ليلة أن أنوي نية واحدة؟ هذه فيها خلاف، قال عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع، لمن لم يجمع النية قبل الفجر. وإجماع النية محل القلب، أن ينعقد قلب الإنسان على الصوم غدا. هل لكل ليلة نية أم تجزي نية واحدة؟ الأفضل أن تكون لكل ليلة نية، ولكن لو نوى لرمضان كله نية واحدة أجزأ، هذا مذهب مالك رحمه الله، يجزي لأنه عبادة واحدة، إلا إذا انقطع التتابع بأن يسافر الإنسان ثم يفطر أو تحيض المرأة ثم تفطر، هذه لابد أن تجدد النية. ما حكم إعفاء اللحية وهل هو واجب؟ إعفاء اللحية مذهب الجمهور أنه واجب لا يتعرض لها بشيء، هذا مذهب جمهور العلماء. في صحيح مسلم 5 ألفاظ، وذكر النووي رحمه الله أن هذا مذهب جماهير أهل العلم، اعفوا اللحى، أرخوا اللحى، لحى، أوفروا اللحى، وفروا اللحى، أسدروا اللحى، أسبروا اللحى، نحو ذلك من الألفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، خالفوا المشركين. فاللحية من السنن الواجبة، اللحية من السنن الواجبة. الأقوال فيها كثيرة، الأقوال في اللحية 10 أقوال ذكرها ابن حجر في فتح الباري في المجلد 10 فيما أظن، ولكن مذهب الجمهور أن تترك كما هي، هكذا كانت لحية النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يقول ما حكم من يصلي فقط في رمضان يقصد صلاة الفريضة؟ هذا لا شك أنه مقصر جدا، لأن رب رمضان هو رب بقية الشهور، وأنت لا تعبد رمضان، إن تعبده رب هذا البيت، رب هذا الشهر، وهو موجود في كل وقت، هو رقيب عليك، مشاهد لأعمالك في كل وقت. فإذا كنت تعبد رمضان فدونك، أما إذا كنت تعبد رب رمضان فرب رمضان موجود في كل وقت جل في علاه، فهذا تفريض كبير. فالصلاة أعظم ما يأتي الإنسان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسأل عنه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالأحاديث الزاجرة عن ترك الصلاة شديدة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في المشكل وفي السلسلة الصحيحة أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى جعل جلدة واحدة. قال فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، كانت العقوبة 100، فجعل يدعو ويسأل حتى جعلت جلدة واحدة في القبر، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ذهب ما به وأفاق قال على ما جلدتموني؟ قالوا إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، صلى صلاة بغير وضوء، فكيف من يترك الصلاة ولا يصلي؟ هذه غفلة ما بعدها غفلة. إذا رق دين الإنسان وهانت عليه صلاته قد لا يبقى له شيء من دينه. فالصلاة أعظم شيء، وحرص السلف والصحابة على الصلاة شديد. فالصلاة هي عمود الإسلام وهي ركنه الركيد بعد توحيد الله عز وجل، فلا يفرط إلا من أهمل حظه من طاعة ربه. يقول البعض يكتفي في قراءة جزء من القرآن والقيام ويقضي وقته الآخر في السمر والنوم، ماذا نقول له؟ هداك الله، هذا التقصير شديد. يعني كل يوم تقرأ جزء فقط ثم بقية الأوقات؟ أهل الجنة سيتحسرون عن لحظة مرت عليهم لم يسبحوا الله عز وجل فيها. قال ابن الجوزي: واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة، فقد ثبت في الحديث أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وقال: وها أنا ذا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. هكذا ينبغي الإنسان أن يحفظ وقته وأنفاسه، ستندم على هذه الأوقات التي ضيعتها. آخر سؤال. آخر سؤال: شخص عمل مائدة إفطار لفقراء، وجاء شخص آخر ووزع تمرا فأفطروا على التمر ولم يفطروا على الطعام الذي قدمه الأول، فهل يأخذ الشخص صاحب المائدة الإفطار أجر إفطار الصائم؟ له ذلك إن شاء الله، هذا له أجر. ها نشفع له. آخر سؤال نشفع. يقول شيخ: حديث من صلى مع الإمام حتى يخرج فأجر القيام، يعني من قام إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، بمعنى هل يجب أن نجلس إلى أن يخرج الإمام من المسجد؟ لا، حتى ينتهي من صلاته، حتى ينتهي من صلاته. من قام مع الإمام حتى ينصرف أي صلى معه صلاته كلها، هذا معنى. طولنا عليكم، المعذرة، طولت عليكم.